صاحب المهول امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب المهول امدح المكمل احمد الرسول امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل Man. رسالة ما حيا بحلالة صادق ما قال ربنا نالة فولا محالة بلغ الرسالة ما حيا بحلالة صادق ما قال الله الله الله الله الله يا شيخ محمد.